اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف أسحارها كلها وآثار الحسد وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون اللامة والعيون الحارة والعيون والعيون اقذفيه وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اجعلها يا ربنا تقذف السحر العظيم والحسد والحسد والحسد وأثر عيون وأثر عيون عيون عيون عيون وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة اخرج اخرج اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج اخرج اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج يا ربنا الساكن احلي يا ربنا العقاد احلي يا ربنا ما بقي من العقاد اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف العقاد كلها وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون اقذفيه الله أكبر اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والحسد وآثار العيون عيون عيون عيون عيون اجعلها يا ربنا تقذف العيون من قلبها وصدرها يا ربنا وسائر جسدها يا ربنا اجعلها يا ربنا تقذف آثار العيون خرجي يا عين بأمر الله خرجي يا حسد بأمر الله وقوة الله وقدرة الله الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وأخرجني مخرج صدق أخرجني من السجن أخرج منها أخرجني من السجن اللهم أخرج يا ربنا مسجونا في الجسد أخرج يا ربنا مسجونا في الجسد مربوطا في الجسد بسم الله فك يا ربنا الأربطة فك يا ربنا الرباط فك يا ربنا الوثاق فك يا ربنا الوثاق والرباط يا ربنا على الساكت على الساهر على الحاسد على العاشق يا ربنا اقذفيه الله أكبر بسم الله وبطل ما كانوا يعملون اقذفي اجعلها يا رب تقذف العقد كلها عقد على الدم على الصديد وعلى الشعر وعلى الظهر احلي يا ربنا كل العقد من الرأس على الدوخة والصداع والألم والصداع والخوف والقلق والإرهاق والخمول والكسل وعلى الصرع جعلها يا ربنا تقذف الأثر كله جعلها يا ربنا تقذف الأثر كله والعيون جعلها يا ربنا تقذف العقد كلها من الرأس على الدوخة والصداع على الصرع والألم والوجع اجعلها يا ربنا تقذف العقد كلها من الرأس من القفا من المخ والمخيق ومن مراكز الإحساس والعصب يا ربنا ومن السمع والبصر يا ربنا ومن الوجه يا ربنا ومن الفم يا ربنا ومن اللثة واللسان والأسنان اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف كل العقد يا ربنا نعقد على الآلام والأوجاع والأسقام والأمراض والدوخة والصداع والصرع والصرع يا ربنا اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف عقدا على الخوف على الخوف على الخوف والرهبة والرهبة والرهبة والروع والروع والروع والروع الشديد يا ربنا والأرق والألم والوجع اجعلها يا ربنا تقذف العقد كلها يا ربنا من الصدر على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد يا ربنا تقذف العقد كلها من الظهر يا ربنا من الدم والعظم والمفصل يا ربنا من النشاط والحيوية يا ربنا ومن يديها ورجليها ومن اليدين والرجلين ومن اليدين والرجلين يا ربنا ومن الشعر ومن الظهر معقودة يا ربنا فك المعقودة والمربوطة يا ربنا اجعلها تقذفه كله يا ربنا من الروح والجسد من الرأس ومن سائر البدن يا ربنا اقذفيه الله أكبر اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف العقد كلها يا ربنا والأسحار والحسد وآثار العيون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون.